Qala al-musannif rahmatullahi alaih, wahwa lithintaini, wahwa lithnaini au thintaini min waladi al-ummi bighayri maini, wahwa ay thuluth lithnain dhukur au thintain dinas min waladi al-um. يقال لهم الإخوة لأم، يقال لهم ولد الأم، ويقال لهم الإخوة لأم بغير مين أي بغير كذب، المين الكذب. فالصنف الثاني من أهل الثلث الإخوة لأم، الإخوة لأم، والإخوة لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط. الإخوة لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث مطلقا، والشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والشرط الثالث عدم أو أن يكون اثنين فصاعدا، أي يكون اثنين فصاعدا. هذه ثلاثة شروط في إرث الإخوة لأم الثلث. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والثالث أن يكون اثنين فأكثر. ودليلهم في القرآن، قال سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. دلت هذه الآية على أنه متى ما عدم الفرع الوارث للإخوة لأم، وأيضا عدم الأصل الوارث من الذكور، وكانوا اثنين فأكثر لهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث. وهذه الآية التي في أول سورة النساء، آية الكلالة التي في أول سورة النساء، هي خاصة بالأخوة لأم، كما أجمع على ذلك المفسرون، أجمعوا أنها خاصة بالأخوة لأم، خاصة بالأخوة لأم. وآية الكلالة التي في آخر سورة النساء هي خاصة بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب، الأخوة الأشقاء والأخوة. أما آية الكلالة التي في أول سورة النساء فهذه تخص الإخوة لأم، كما قرية في الشواذ أو أخ من أم في رواية سعد بن أبي وقاص وغيره، أو أخ من أم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، هكذا جاء في الشواذ، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. والناظم رحمة الله عليه وهكذا الشارح شنشوري لم يتعرضوا لشروط إرث الإخوة لأم، لم يتعرضوا لشروط إرث الإخوة لأم، وتعرض لها صاحب ألفية الفرائض بقوله: وفرض أولاد من الأم العدد إن لم يكن فرع ولا أب وجد، هكذا قال صاحب ألفية الفرائض كما في الحاشية. فالآن إخواني في الله، الإخوة لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى، هالك عن بنت وأخوين لأم، هالك عن بنت وأخوين لأم، فكم للأخوين لأم؟ هل لهم شيء؟ لا، ليس لهم شيء. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، هالك عن ابن ابن وإخوة لأم، كذلك الإخوة لأم حجب بمن؟ بابن الابن. وعدم الأصل الوارث من الذكور، هالك عن إخوة لأم وأب، فكم للأب مع كم للإخوة لأم مع وجود الأب؟ لا شيء، لا شيء، المال كله للأب. ومن شروط إرثهم للثلث عدم وجود الأصل الوارث، وهكذا الجد هالك عن أخوة لأم وجد، فالجد يحجبهم حجب حرمان بالإجماع أيضا، كما أن الأب يحجبهم حجب حرمان كذلك الجد يحجبهم حجب حرمان بالإجماع، وإنما الخلاف في الأخوة الأشقاء والأخوة لأب مع الجد فقط، الخلاف مع الجد في الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. أما الإخوة لأم ما في خلاف بالإجماع أن الجد يحجبهم حجب حرمان. قال الشارح رحمة الله عليه: ثم رجع بعد فراغه من أحوال الأم عند عدم الفرع الوارث والعدد من الأخوة إلى بيان من يرث الثلث وهو الصنف الثاني، فقال: وهو أي الثلث للاثنين أي ذكرين أو ثنتين أي أنثيين، وكذلك ذكر وأنثى من ولد الأم فقط وهم الأخوة لأم بغير مين أي كذب. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. المصنف يقول: وهكذا إن كثروا أو زادوا الإخوة لأم، وإن كثروا أو زادوا إلى 10، 20، 1000، 2000 إلى ما لا نهاية ليس لهم إلا هذا الثلث، فالفرض لا يزيد بزيادتهم البتة. لذلك قال: فما لهم فيما سواه زادوا أي ليس لهم زيادة عن الثلث البتة، عن الثلث البتة، فهذا هو الثلث الذي هو لهم. وهكذا إن كثروا أو زادوا، إن كثروا أو زادوا فليس لهم إلا هذا الثلث، سواء كانوا كلهم ذكور أو كانوا كلهم إناث أو ذكور وإناث أو ذكور وإناث. هالك عن أخ لأم وأخت لأم، هالك عن أخ لأم وأخت لأم، فلهم ماذا؟ الثلث، لهم الثلث، لأن الله عز وجل شرك بينهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والشركة هنا تقتضي ماذا؟ التسوية، الشركة تقتضي التسوية، فإن ذكرهم يساوي من أنثاهم، لا يفضل ذكرهم على من؟ على أنثاهم، وهذا مما خالف فيه الأخوة لهم غيرهم من الأمين من الورثة، مما خالف فيه الأخوة لهم غيرهم من الورثة، أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم. هالك عن أخ لأم وأخت لأم، لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، أو أخت لأب وأخ لأب. واضح بارك الله فيكم، لأن الله عز وجل ماذا؟ شرك بينهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث. قال الشارح رحمة الله عليه: وهكذا أن يكون الثلث لهم إن كثروا أو زادوا عن الاثنين، أو هنا بمعنى الواو، والمقصود بالجمع بين لفظتي الكثرة والزيادة التأكيد. وكذا قوله: فما لهم فيما سواه أي الثلث زادوا، لأنهم لا يستحقون أكثر منه، لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والزاد هو الطعام في السفر، وفي البيت جناس ناقص مطرف. طيب، الآن أخواني في الله الخلاصة فيما يتعلق بالإخوة لأم أنهم من أصحاب الثلث، أنهم من أصحاب الثلث، ويرثون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول: عدم الفرع الوارث مطلقا، ذكرا كان أو أنثى وإن نزل. والشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور. والشرط الثالث: أن يكونوا اثنين فصاعدا، أن يكونوا اثنين فصاعدا. واضح بارك الله فيكم. طيب، هالك الآن عن أم وأخوين لأم، عند من؟ هالك عن أم وأخوين لأم. نعم يا عبد الرحمن، الأم لها الثلث، لماذا الأم ليس لها الثلث؟ وجود جمع من الأخوة. طيب، والأخوة لأم لهم الثلث. لماذا؟ عندنا أصل وارث ليس من الذكور، أصل وارث من الإناث لا يضر، وإنما اشترطوا الذكور، أصل وارث من الذكور. ما عندنا جمع، ما عندنا فرع وارث، وما عندنا أيضا أصل وارث من الذكور، فالأخوة اليوم تحصلوا على الثلث كامل، تحصلوا على الثلث كامل. قال الناظم رحمة الله عليه: ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. هنا الآن يستوي الإناث والذكور، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، فيه أي في الثلث، كما قد أوضح المسطور أي القرآن العزيز بين هذا، بين هذا، وشرك الله عز وجل بينهم وهم شركاء في الثلث. قال الشارح رحمه الله عليه: ويستوي الإناث والذكور فيه أي الثلث كما قد أوضح المسطور المكتوب وهو القرآن العزيز في قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث. فإن التشريك إذا أطلق يقتضي المساواة، وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم، فإنهم خالفوا غيرهم في أشياء. الأمر الأول: لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا، إذا اجتمع الذكر والأنثى لا يفضل الذكر على الأنثى، وهكذا انفرادا ولا انفرادا، هكذا إذا انفرد الذكر ما يكون له تعصيب، له السدس، إن كانت أنثى أيضا لها السدس. فذكرهم لا يفضل على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، يعني هالك عن أخ لأم وأخت لأم، هل يفضل الذكر على الأنثى الآن هنا؟ لا، إذا اجتمعوا لا يفضل الذكر على الأنثى، وإذا انفردوا هل يفضل الذكر على الأنثى؟ كذلك لا، لا يفضل الذكر على الأنثى. هالك عن أخ لأم كم له السدس، هالك عن أخت لأم كم لها السدس، واضح بارك الله فيكم. فهنا هذا الأمر الأول الذي يخالف فيه الإخوة لهم غيرهم من الورث، بينما الفرع الوارث البنت إذا انفردت تحصلت على ماذا؟ على النصف، تحصلت على النصف، وإذا جاء أخوها المعصب لها الإبن يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخوة لأم لا، إذا انفردت الأنثى لها السدس، وإذا انفرد الذكر له السدس، وإذا اجتمعوا أيضا لكل واحد سدس، إن كانوا اثنين، وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الأمر الأول الآن الذي خالف فيه الأخوة اليوم غيرهم من الورثة، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، ويرثون مع من أدلوا به. هذا الأمر الثاني الآن، في خمسة أشياء يخالفون، هذا الأمر الثاني، يرثون مع من أدلوا به، لأن هناك قاعدة تقول كل من أدلى بوارث حجبته تلكم الواسطة، بعض يقول كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبتهم تلك الواسطة، هذه قاعدة معروفة مشهورة، وكل من أدلى بوارث لا يرث، كل من أدلى بوارث لا يرث، هالك عن ابن وابن ابن، فكم لابن الابن مع وجود الابن؟ لا شيء. لماذا؟ لأنه أدلى بماذا؟ بوارث. وهنا قاعدة تقول كل من أدلى بوارث لا يرث، وكل من أدلى بواسطة لا يرث، واضح بارك الله فيكم. إلا من مستثنى من هذه القاعدة، الأخوة لأم، ومن أيضا؟ وأم الأب، الجدة الأبوية، الجدة الأبوية، هالك عن أب وأم أب، هنا فيه خلاف كما سيأتي معنا، هذا أيضا مستثنى من هذه القاعدة. قالوا أم الأب ترث مع وجود من؟ الأب، مع وجود الأب ومع وجود الجد، على القول الراجح كما سيأتي معنا في أحكام الجدات بإذن الله تعالى. فالآن الأخوة لأم خالفوا غيرهم بهذا الأمر الثاني، أنهم يرثون مع من أدلوا به، وهي من؟ الأم، هالك عن أم وإخوة لأم. هل الأم تحجبهم الآن هنا؟ لا، لا يقول كل من أدلى بوارث لا يرث، أن هذا مستثناء من هذه القاعدة، يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به. بنت الابن مع وجود البنت، بنت الابن مع وجود الابن محجوبة، ابن الابن مع وجود الابن محجوب، الاخ او ابن الاخ الشقيق مع وجود الشقيق محجوب، ابن الاخ الاب مع وجود الاخ الاب محجوب، الجد مع وجود الاب محجوب. واضح بارك الله فيكم. فالاخوه الام مع وجود الام يرثون، بل يحجبونها حجب ماذا؟ نصران اذا كانوا منهم جمع كما سياتي. قال ويرثون مع من ادلوا به، وتحجب بهم اي الام، لانهم يردونها الى السدس نقصانا. بل الاخوه الام كانوا اثنان فاكثر يؤثرون على من؟ على الام، يردونها من الثلث الى ماذا؟ الى السدس، من الثلث الى السدس. قال وذكرهم ادلى بانثى ويرث، ذكرهم يدلو بانثى ويرث. وهنا قاعده، كل من ادلى بانثى لا يرث. مثل من؟ ابن البنت، هل يرث ابن البنت؟ لا ما يرث. لماذا؟ لانه ادلى بانثى. وهكذا ابو الام، هل يرث ابو الام؟ جدك من جهه الام، هل يرث؟ لماذا لا يرث؟ لانه ادلى بانثى. هذه قاعده معروفه، كل من ادلى الى الميت بانثى لا يرث، كل من ادلى الى الميت بانثى لا يرث. ابن البنت من ذوي الارحام، بنت البنت من ذوي الارحام، ابن الاخت الشقيقه من ذوي الارحام، بنت الاخت الشقيقه من ذوي الارحام، ابن الاخت الاب من ذوي الارحام، بنت الاخت الاب من ذوي الارحام، وهكذا. واضح؟ ما عدا من؟ الاخوه لام، الاخوه لام يدلون بالام، والام انثى ويرثون معها، ويرثون معها. قال وذكرهم ادنى بانثى ويرث. فهذه خمسه اشياء الآن، خمسة أمور خالف فيها الأخوة اليوم غيرهم من الورثة. ما هو الأمر الأول؟ لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. الأمر الثاني، لا يرثوا مع من أدلوا به. الثالث، يرثوا مع من أدلوا به، يرثوا مع من أدلوا به. الأمر الثالث، يحجبوا الأم، الأم حجب نقصان إذا اجتمعوا. والأمر الرابع، ويرث. والأمر الخامس، يستوي فيه الذكور مع الإناث، مجتمعين منفردين يستوون. طيب فائدة، بقي ممن يرث الثلث الجد في بعض أحواله مع الإخوة، وبقي ممن يرث ثلث الباقي الجد أيضا في بعض أحواله مع الإخوة، وسيأتي ذلك كله في باب الجد والإخوة، والله أعلم. الآن تقدم معنا الذين يرثون الثلث هم صنفان فقط، من هم؟ الأم والإخوة لأم، الأم والإخوة لأم، الأم بشروط، بثلاثة شروط، شرطها متفق عليه وشرط متفق به، والإخوة لأم بثلاثة شروط. بقي الآن هذه الفائدة، يقول أيضا بقي ممن يرث الثلث، من هو هذا الذي يرث الثلث أيضا؟ الجد، الجد على قول من يقول في بعض أحواله له الثلث، لأن جاء عن بعض أهل العلم أن الجد كما سيأتي معنا في باب الجد والأخوة، أن الجد له في بعض أحواله ثلث، هذا على قول من يقول أن الجد لا يكون مثل الأب، لا يكون مثل الأب، أن الأخوة أن الجد لا يحجب الأخوة الأشقاء ولا الأخوة الأم حجب حرمان، وهذا القول سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لذلك قال بقي ممن يرث الثلث الجد في بعض أحواله مع الأخوة، في بعض أحواله مع الأخوة. فسيأتي الكلام على أن هذا ليس بصحيح، أن هذا ليس بصحيح على القول الراجح أن الجد له الثلث، لأنه مخالف للأدلة التي ستأتي بإذن الله تعالى معنا. وهكذا أيضا ممن يرث ثلث الباقي، يرث ثلث الباقي وهو من أيضا الجد في بعض أحواله مع الأخوة، لأن حالة الجد له المقاسمة، حالة ثانية الجد يعطى ثلث المال، وحالة ثالثة الجد يعطى سدس المال، وحالة رابعة الجد يعطى ثلث الباقي. هذه أربع حالات يخير فيها الجد، يخير فيها الجد، يختار، يقال له اختار، إما أنك تختار المقاسمة ثلاثة من أخوك آخر منهم، أو أنك تختار ماذا؟ ثلث المال، أو أنك تختار سدس المال، أو أنك تختار ماذا؟ ثلث الباقي. كل ذلك لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة. وبهذا أخواني بالله انتهينا من باب الثلث، انتهينا من باب الثلث. الآن أخذنا أصحاب النصف، وأخذنا الربع، وأخذنا الثمن، وأخذنا الثلث، أخذنا الثلثان والثلث، خمسة. بقي معنا السدس، بقي معنا السدس. طيب من عنده شيخ خالد بالله فيما أخذنا اليوم؟ أي نعم، ثلث الباب. هي أربع أحوال له، أربع أحوال عند الذين يقولون بهذا القول، يخير فيها، أما يختار الثلث أو يختار ثلث الباقي، يختار ثلث الباقي. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليهم في باب الجد بعد هو بإذن الله تعالى. يعني الآن الزوج له النصف، 5,000، كم يبقى معنا؟ 5,000. 5,000 هذا لها ثلث منها لو. كم ثلث 5,000؟ تقسم إلى 3 أثلاث، تقسم إلى 3 أثلاث، تقريبا بيكون 1,650 تقريبا، هكذا ثلث الباقي. على أساس إنه ثلث الباقي، يعني 5,000 تقسم إلى 3 أثلاث بالسوية، 1,500 يبقى معنا 500 تقريبا، هكذا من 1,700 ريال، 1,700 صور، يعني هكذا تقريبا ثلث الباقي لها 1,700، وما بقي لي الجد. هذا على كل جمهور. على ثلث المال لا، الزوج له النصف. كم له النصف؟ 5,000، والأم لها ثلث كامل. كم ثلث؟ 10,000، 3,330 ريال، 3,330 ريال، وما بقي للأب. كم يبقى معنا؟ إذا كان معنا 3,000، 5,300، تقريبا هكذا 700 هو نصيب الأب لأنه عصبه. أيوة، باعتبار الآن، الآن يقال للزوج خذ نصيبك ورحل، خذ نصيبك ورحل. فإذا رحل أخذ نصيبه ورحل، لتنزل الأدلة على من بقي. من بقي الآن؟ بقي معنا أب وأم. قالوا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، فنحن نعطي الأم ثلث من أصحاب الآية. لكن هذا الثلث الذي أعطاه الأم، هل هو من رأس المال أم من المال المتبقي؟ من المال المتبقي. قالوا جمع بين الأدلة، بارك الله فيك. والآن أنا إيش دليل على هذا التفريق؟ هل في دليل معهم على هذا التفريق؟ أننا نعطي الزوج نصيبه وهذا أرحل، وما بقي من الورثة يؤجل المال ثم ننزل عليه الأدلة؟ هذا لا يوجد معهم دليل على هذا التفريق، واضح؟ الله يحفظك.